أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. ما زال الحديث موصولا حول ثمرات المعرفة، وهذه السلسلة المباركة سلسلة تعرف، وهذا هو اللقاء الثالث، وسوف نتذاكر فيه مقاما محمودا ومقاما عظيما من مقامات الإيمان. قال أبو علي الدقاق: المعرفة توجب السكينة في القلب، كما أن العلم يوجب السكون، فمن ازدادت معرفته ازدادت سكينته. مفيش حد لا يعاني في هذا الزمان من الهموم ومن عدم راحة البال، الجميع تجدهم متعطشين للطمأنينة والراحة، الجميع يبحث عن ملطف يلطف به أرجاء نفسه لتصفو، الجميع تراه يطرق كل باب ليستطيع أن يترقى في درجات الفلاح ويعلو. فإلى الباحثين عن السكينة والطمأنينة، تعالوا لنتعرف كيف تتحقق هذه الثمرة العظيمة للمعرفة، كيف يمكننا أن نحقق سكون القلب بالمعرفة بالله جل وعلا. في البداية تجد النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا عظم هذا المقام، كما في الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: إن الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من 70 جزءا من النبوة. وفسر أهل العلم هذا السمت الصالح بما يكون عليه حال المؤمن من الهدوء والطمأنينة والسكينة، فهذا من أعلى سمات السمت الصالح. السمت الصالح يتضح في وقاره وفي سكونه، لسيما سكون القلب بطبيعة الحال الذي يظهر أثره على الجوارح. وفي حديث مناجاة موسى الذي رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد فيه: واعلم أنه لم يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ من الزهد في الدنيا، فإنها زينة المتقين، عليهم منها لباس. لباس التقوى إيه؟ لباس يعرفون به، ألا وهو السكينة والخشوع. لباس التقوى السكينة والخشوع، فسيماهم في وجوههم من أثر السجود أولئك أولياء حقا، فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل لهم قلبك ولسانك. إذن السكينة ابتداء هي السمت الصالح، ثانيا هي زينة المتقين ولباس التقوى. وكان ابن مسعود والأثر في النهاية لابن الأثير كان يقول: السكينة مغنم وتركها مغرم. السكينة غنيمة المؤمن، وتركها يوقع الإنسان في مفاسد وفي آفات يترتب عليها أمور عظام. ترى ابن القيم يتكلم عن هذا في الفوائد، فيضع فائدة في معنى قول الله جل وعلا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فيقول هذه الآية تتضمن لكنز من الكنوز. اسمع بقى وافهم كنز السكينة كيف سيتحقق. بيقول إيه؟ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، بيقول فهذا متضمن لكنز من الكنوز، وهو أن يطلب كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه ومفاتيح تلك الخزائن بيديه، وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه. وقوله وإن إلى ربك المنتهى متضمن لكنز عظيم. جمع معايا كنوز بس، كنز الأولاني وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، كنز الثاني إن إلى ربك المنتهى، هذا متضمن الكنز العظيم، وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به فهو مضمحل منقطع، فإنه ليس إليه المنتهى. الآخرة فين؟ آخر السكة فين؟ هتتعلق بالسبب. السبب ده ها امشي معايا لغاية آخره، هتجد في الآخر خالص إنه لحظة الختام والخط الفاصل النهائي سينتهي عنده سبحانه وتعالى. فإنه ليس إليه المنتهى، وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها، فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه، فهو غاية كل مطلوب وكل محبوب. لا يحب لأجله، فمحبته عناء وعذاب، وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل، وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. فاجتمع ما يراد منه كله في قوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، واجتمع ما يراد له كله في قوله وإن إلى ربك المنتهى. فليس وراءه سبحانه غاية تطلب، وليس دونه غاية إليها المنتهى. وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، أجل سكون القلب وأجل السكينة، وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إليه، وكل ما سواه مما يحب فمراد لغيره، وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحد إليه المنتهى. يبقى كل اللي انت مقطع قلبك عليه وكل اللي انت مشغول الهم بيه كله إلى زوال، وكله لن يؤدي إلى الغاية، لأن المنتهى عنده وحده سبحانه وتعالى، ولأن الخزائن كلها بيده وحده سبحانه. إذن مشغول برزق، طب ما هو عنده الخزائن. مشغول بالمستقبل، طب ما هو إليه المنتهى. فمش هيحصل سكون للقلب إلا بالمعرفة دي. عرفتوا بقى منين المعنى اللي احنا بندندن حواليه النهاردة كله؟ هنقعد طول الجلسة نتكلم على المعنى ده وتحقيقه. السكون يكون بإزاي، والسكينة تتحقق في إيه، والقرآن ذكرها في إيه، وإيه هي المواضع اللي احنا لابد أن نسكن فيها ونحقق معنى أدب السكينة فيها ونتحرها في إيه. كل ده عشان نوصل للمعنى ده الإجمالي اللي ابن القيم بيشير إليه هنا. المعرفة هتحقق إيه؟ حاجتين أهو. المعرفة الأولى بأن الخزائن بيده، المعرفة الثانية بأن إليه المنتهى. بذلك يستقر ويطمئن ويسكن القلب، بغيره يتشتت ويتعذب، بحب سواه، بالذل والخضوع لسواه، بالتعلق بسواه. يبقى هتعيش في غمرات هذه الآفات من التعلقات الكاذبة والتشتت في الدنيا وفنائها. يقول ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين، كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين. فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك. ما ينفعش تدي قلبك لاثنين. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. مش هينفع إنه يبقى الأمر هنا وهنا، إنك تشتت قلبك في اتجاهين مختلفين. فلذلك يقول فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه. ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعم ولذته القرب منه وللبهجة ذلك وسعادة ذلك أبد الأباد. فيقول أدي معنى التاني، عايزين ناخد بالنا في معنى السكينة ابن القيم بيلفت النظر إليه. فالعبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر وإلى اللطف عند النوازل. اسمع تاني، أنت مطلوب منك شيء وبيقع عليك أثر للقدر، تنزل بك نازلة، وفي نفس الوقت مطلوب منك أمر شرعي مكلف به. الأمر المطلوب منك أنت محتاج له إيه؟ محتاج العون، فمحتاج تستعين. والأمر اللي بيقع عليك أنت محتاج اللطف فيه. واسمعوا في المعنى اللطف ده فائدة في الحاشية الأولى. انظر إلى قول الله تعالى في سورة الشورى، يقول الله جل وعلا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. بعد ما ذكر الإشفاق من الساعة ومن أهوالها، الخطاب كان فيه شيء من الزجر. فقال الله لطيف: وجدت عند الألوسي معنى رقراق. بيقول ايه بقى؟ اللطيف هو الذي يلطف بعباده يوم القيامة فينسيهم الذنب حتى لا يتحسروا. عارف يعني ايه؟ يعني هتقف قدامه هيقول لك يا عبدي عملت كذا يوم كذا، تقول له اه خلاص انتهى اصلا، وانت بتقول له كده هتتحط، هتبقى مكسوف خجلان، هيقررك وبس. يعني بدل ما قلبك يتقطع وانت قاعد بتشوف وجدوا ما عملوا حاضرة ووا، اللطيف يستر على عبده فيلطف بهم فينسيهم الذنب حتى لا يتحسروا. فمعنى عالي قوي وعايز تأمل غالي قوي. شوف بقى الآية: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ايه اللي جاب صفة الجلال مع الكلام الحلو والرقراق قوي ده؟ رزق ولطف. ما هو القاعدة، مش قلنا تضاعف ما استطعت فإن اللطف مع الضعف أكثر؟ لأنه قوي حقها ايه؟ حقها ذل، يبقى ذل وضعف يحقق اللطف. يبقى عند النوازل أنت تحتاج إلى اللطف، محتاج له ايه ده؟ ضعف وذل. أظهر له ضعفك وأظهر له ذلك. يقول: وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل. يعني واخدين بالكم من الربط؟ بيقول ايه؟ عندنا أوامر وعندنا نوازل، انت عليك انك تستعين حال الأوامر، هتشتغل يلطف بيك عند النوازل، خلصت. فعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل، فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرا وباطنا ناله اللطف ظاهرا وباطنا. خدوا دي كمان عليها شاهدها من القرآن، قوله: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. صح؟ ألبا لما ذكر كرامات المتقين وعلو منزلتهم قال: لا يسبقونه بالقول، على معنى أنه لا اختيار لهم مع اختياره وهم بأمره يعملون. قالوا: هذا باتباع السنة في الظاهر وبالمراقبة في الباطن. فهمتوا التلاتة؟ هذا يبلغكم درجة التقوى العلا. واحد، مالكش اختيار مع اختياره. اتنين، الظاهر عاتباع. تلاتة، الباطن مراقبة. حققت الثلاث تبلغ ذلك. هو بيقول اهو: فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرا ده بإيه؟ بالاتباع. وباطنا ده بالإيه؟ بالمراقبة. ناله اللطف ظاهرا وباطنا. وإن قام بصورها دون حقائقها، شغل الملتزمين بتوع الزمن ده اللي هو محقق ظاهرها، متبع وملتحي ولابس كذا وبيحافظ على الجماعة وبيحضر درس وبيمسك مصحف وشغال، فهو محقق لمعنى تحقيق الأمر في الظاهر. فيقول: وإن قام بصورها دون حقائقها وبواطنها ناله اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن. عشان كده مش هيبقى عنده السكينة. عرفتوا يا ملتزمين بتوع الزمن ده ما عندكوش سكينة ليه؟ على انكم مؤدين للأمر في الظاهر. وصلت السنة ابن القيم. انا ليه ما عنديش السكينة دي؟ على ان انا بصلي وبذكر ومحافظ على كذا ومحافظ على كذا، لكن ما عنديش الهدوء ده والسكون ده، وما عنديش المعاني القلبية دي من الخشوع والاخبات ووا. عشان كده الناس عطشة جدا للمعاني المهجورة تماما دي في الحياة. وليه الناس مهتمة بصور الاعمال ومهتمة بتقييم الناس على الصور؟ القصة قصة قلب. هي القصة قصة قلب، قصة باطن يلطف به اللطيف. فبيقول: فإن قلت وما اللطف الباطن؟ أهو. طب وإيه اللطف الباطن؟ علمنا يا ابن القيم. قال: هو ما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة والطمأنينة وزوال القلق والاضطراب والجزع. عرفتوا اللطف الباطن؟ موضوعنا ده. شفتوا السكينة؟ السكينة السمت الصالح، السكينة تلك الغنيمة، السكينة لباس التقوى، السكينة هي اللطف الباطن. عرفتوا وتتحقق إزاي؟ قال: فإذا كنت بين يدي سيدك ذليلا له مستكينا ناظرا إليه بقلبك ساكنا إليه بروحك وسرك، قد شغلك مشاهدة لطفه بك عن شدة. لو قعدت مشغول بمعنى اسمه اللطيف وانت مبتلى، ومشغول بألطافه وكرمه وفضله عليك، وقمت له بمقام الذل والانكسار حالة إذ، فإن هذا يغيبه عن شهود تلك البلايا، فيغيبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره له وأنه عبد مح. يجري عليه سيده بأحكامه فيرضى أو يسخط، فإن رضي نال الرضا وإن سخط فحظه السخط. فهذا هو اللطف الباطن، ثمرت تلك المعاملة الباطنة يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها. عايز أمسك في كلمة المعاملة الباطنة. ابن قدامة في المختصر، وبالتالي طبعا هذا كلام الغزالي ومن بعده ابن الجوزي، يعني بيقول أن علم العلوم هو علم المعاملة، وأن أعظم العلوم لا هو علم العقيدة المجرد، ولا هو علم الفقه، ولا علم الأصول، ولا علم اللغة، ولا سائر هذه العلوم، وإنما أعلى العلوم هو علم المعاملة، لأن كل العلوم دي بتخدم على هذا المعنى، كيف تعامل ربك. دي من غير استطراد، لأنها محتاجة درس كامل. تكوين الحال مع الله، أكون حال إزاي؟ أنا كلمت عن معنى قسوة القلب، فجالي طيلة الأسبوع شكاوى الناس، أحد شكاوى بعض الناس النهاردة، وقصة انتكاس مرة من دعوة وكذا وكذا، وبقى يشار إلينا بالبنان وحافظين مش عارف إيه من القرآن إلى أسفل سافلين. الشاهد، أجيب قلبي إزاي؟ عايز أكون، هو ده المعاملة الباطنة، أكون حال إزاي؟ قلت أول شيء يكون به الحال هو الدعاء، والدعاء اللي هو فيه مناجاة مش فيه طلب. يعني أنا بقول طلب، بس اللي شاغل بالي إن أنا حاسس إن هو قريب، وان انا بقول له انا تعبان ومحتاج لك، وانا من غيرك مسواش، وليس لي رب سواك، وليس لي اله غيرك، وانت سيدي ومولاي وقرة عيني، وانت حبيب قلبي، وانت وانت وانت، لغاية ما استجمعت القلب على شهود الرب، وبعديها بدأ احس بالمعية، وبدأت احس ان انا الان في جواره، وبدأت اناجيه عن قرب. انما اللي بيتعامل مع الله عز وجل عن بعد دايما بتبقى دي مشكلة، يعظم تعظيم يظنه هو التعظيم والإجلال المطلوب، وهو للأسف الشديد بيعظمه فيقول لك لا يا عم ده ربنا، لو هو لا يريد ذلك انت تحس انه قريب منك تماما، يبتدي يكون من هنا حال، يبتدي يبقى قاعد بيتكلم مع ربنا، بعدين هنعمل ايه يا رب؟ تلاقيه دائم الاستخارة، تلاقيه دائم التواصل. في نفس الوقت هو محتاج معاها ذكر، علشان ايه؟ علشان تكوين الحال ده محتاج له ان انا اشيل حجاب من الحجب العشرة اللي ابن القيم بيتكلم عليها اللي على القلب، اللي هي حجاب الغفلة، قلناها لما تدارسنا المعنى ده اكثر مرة، لما قلنا آية ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اللي هو احوالنا يعني، اولئك كالانعام بل هم اضل، اولئك هم الغافلون، ولله الاسماء الحسنى. يبقى اعظم سبب من الاسباب اللي هيكون بها الحال وهيستشعر فيها المعاني دي، هيعرف اسم الله الرقيب، واسم الله القريب، واسم الله السميع والبصير واللطيف. هيستشعرها ازاي؟ هيستشعرها بالاحساس ده، انه يتفكر في هذه المعاني ويتذكرها، فمعرفته باسمائه وصفاته ودوام ذكره بها يكون الحال، فتبقى في معاملة باطنة. فهو انا حاسس بقربه، فانا قلبي خاشع ساجد الان، قلبي ساجد، وان كان الجوارح مش محققة المعنى، بس قلبي ساجد بين ايديه لاني مكسور، ومستشعر ان هو الان كأن القلب في صلاة اخرى، اللي قاعد بيتعامل بالمعاملة دي. يكونها بايه؟ بالدعاء والذكر. بعدين يرتقي لمقام الكلام. انا بقى ايه المعنى ده الاولاني ده؟ انا بقى بستجمع القلب وبحط نفسي في حضرة الرب. وبعدين في المعنى التاني انا ببتدي يحصل نوع من الكلام. الكلام المرة دي بقى مش انا اللي هتكلم، المرة دي القلب هيسمع، فيجي منزلة التعامل مع القرآن كده، فبدأ يقرأ مش بنية التدبر للمعاني في حد ذاتها، وإنما سماع القلب لكلام الرب. هو بقى القلب متعطش ومستشعر، فبدأ يسمع، فبدأ يحس بمعنى تاني خالص، قاعد بيسمع كلام سيده وحبيبه، فكلام ربي، كلام ربي، كلام ربي، فالقلب هنا يسكن. آدي معنى السكينة اللي أنا بتكلم عليه، وادي المعاملة الباطنة اللي احنا عايزين نوصله. يسكن القلب هنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، كل المعاني اللي بندندن حواليها اهو بيتحقق كده. ففي قراية غير القراية اللي احنا بنقراها، احنا بنقرا ورد، خلصت جزءك، خلصت الجزئين بتوعك، صليت بكذا، عملت بكذا، مش دي، مش اللي هو قعدت طول الليل طول الله لطيف بعباده والقلب فرحان وطاير فرح بانه دخل جواه معنى اللطف ده، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، وقاعد يستشعر المعاني الجميلة في المعنى اللطف ده، فطار القلب وفك من أسره، فكده خلاص سكن واطمأن وهدأ بتلك المعاملة الباطنة. ليها بقى درجات أعلى، بس خلوها في درس مستقل، لكن بداية تكوين الحال تيجي من هنا. فهمتوا المعنى ده؟ طيب تعالوا بقى نشوف معنى السكينة ده، ومن بدايته خالص ودرجات السكينة وسكينة في القرآن ايه ووصايا العلماء بيها بعد الصورة الإجمالية اللي انا اديتها لكم في الجزء الاول من هذه المحاضرة. السكينة العلماء بيقولوا ان السكينة لغة هي خلاف الاضطراب والحركة. المعنى ده بقى هو بالضبط اللي احنا هندندن حواليه اللي هو شعار الساكن دائما ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون، لا يتحرك يمنة ولا يسرى ولا يضطرب فؤاده بل يسكن ويثبت، تجده عند البلاية ثابت راسخ لا يعرف زوغان القلب. يعني درسنا النهاردة بيقول عايز يتحقق فيك معنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، عايز تبقى بمنأى عن هذا النوع من الزيغ والانحراف، المعنى ده بيتحقق بإيه؟ بيتحقق هنا لما تتنزل هذه السكينة على الواحد منا. في القرآن الله جل وعلا يقول فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، قالوا أنزل الله السكينة أي الطمأنينة والوقار فثبتهم على الرضا والتسليم. لاحظوا ثبتهم مش رضاهم وجعلهم مستسلمين، لا هم تلقوا الموضوع ابتداء برضا وتسليم بس عشان يكمل ويثبت، هو ده بقى اللي جاي من قبل الله سبحانه وتعالى، هو ده اللي هيفرق ما بين مقام السكينة ومقام الرضا ومقام التسليم نفسه ومقام التوكل. الأول أنا مستقبل به بمقام الرضا وبمقام التسليم والتفويض لأمر الله سبحانه وتعالى، لكن عشان رجلي تثبت في هذا الميدان أنا محتاج سكينة، وهذه تكون منحة من قبل الله لهذه القلوب الراضية المستسلمة. تعالوا شوفوا كلام العلماء لما فسروها، ده كلام اللغوي، كلام أهل العلم اصطلاحا بيقولوا، الجرجاني بيقول في التعريفات السكينة هي ما يجده القلب من الطمأنينة عند تنزل الغيب، دايما تبقى فيه فجأة لشيء، دايما يبقى فيه نازلة من النوازل فيحدث له شيء من الطمأنينة، وهي نور في القلب يسكن إليه شاهده ويطمئن، وهي زوال للخوف والرعب. ابن القيم بقى في المدارج يقول هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة الخوف فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه، ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات. آدي ثمرات السكينة، زيادة الإيمان قوة اليقين الثبات. فلو احنا واخدينهم من تحت لفوق يبقى عندنا توكل واستسلام وإذعان ورضا ينشأ عنه السكون، سكون ينشأ عنه يقين. فهمتوا كده المعادلة ماشية ازاي؟ السكينة طمأنينة القلب واستقراره، أصلها في القلب وتفيض بعد ذلك على الجوارح، فترى على جوارح الإنسان المطمئن بذكر الله تجد أثر السكينة والهدوء والخشوع. جميل كده؟ آدي معنى السكينة في اللغة والاصطلاح. إيه درجات السكينة؟ درجات السكينة ثلاث. عندنا سكينة تسمى سكينة الخشوع، وسكينة عند المعاملة، وسكينة توجب الرضا. آدي الثلاثة. سكينة الخشوع هي هذه التي تنزلت على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. سكينة تعمل ايه؟ تكسر القلب فتجعله خاشع، وهذا الخشوع وهذه السكينة تنشأ عن اي شيء؟ يقول الله جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من يا رب الخاشعين؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. فلو المعنى ده متحقق في القلب يخشع وينكسر ويفوض ويستسلم ويرضى ويعيش المقامات دي كلها. التانية بقى السكينة عند المعاملة، وتتحقق بثلاث: محاسبة النفس وملاطفة الخلق ومراقبة الحق. السكينة عند المعاملة هيعامل ثلاثة، هيعامل رب وهيعامل نفسه وهيعامل الناس، وهو بيعامل نفسه هيحاسبها، وهو بيعامل الناس هيتلطف معهم. ما هو أصل أثر اسمه اللطيف اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه دلوقتي ده ألطف يلطف بك، فسيلطف بهم ليعامله الله باللطف، فيكون من أثر ذلك أن يحدث له اللطف الباطني فيسكن. وصلت؟ التالتة مراقبة الحق. المراقبة دي لما هيبقى القلب موصول وفيه عين البصيرة وسيبصر سيراقب، يبقى أثرها تأتي من أي شيء؟ تأتي من انفتاح عين البصيرة في القلب. وده يحصل بإيه؟ عين البصيرة دي تيجي ازاي؟ عين البصيرة دي تيجي بأمور، منها انه اولا يبدأ من تحسس القلب انك تشغله. عارف انت عندك مثلا، مع الفرق في المثال، عندك نظارة مكبرة بس انت ما بتستخدمهاش خالص، ممكن تشوف بيها على بعيد، اضطررت ان انت تشوف من خلالها لانك محتاج تشوف حاجة، فانت طول ما انت مهملها مد البصر بتاعك قليل جدا. لما استخدمت العدسة المكبرة بدأت تشوف أفاق أوسع وأعلى. هو ده عين القلب دي اللي احنا مش مشغلينها، مش مشغلها وراكنها. فأول شيء تحسس قلبك وأعمل عين البصيرة فيه، علشان يبقى ده متحقق عندك لازم القلب ده تكون العدسة نفسها المكبرة دي تكون انت منظفها، وإلا مش هتشوف من خلالها، وما ينفعش يبقى عليها الغطاء بتاعها، تبقى انت قاعد ماسكها وتقول ايه ده الدنيا ضلمه ليه، هو مش بتاع دي بتشوف لبعيد، وانت اصلا حاطط عليها الغطاء بتاعها وما شلتش الغطاء، فلازم تشيل الغطاء. فالغطاء الحجاب الحاجز ليك عن النظر، فتركبها وتنظفها تمام وتحطها وتركز عشان توصل وتلتقط تبتدي تشوف. هو ده عين البصيره، وهي دي اللي بتحقق مراقبه الحق. فلما يبقى عنده عين البصيره فيبتدي يشوف، فيستشعر القرب بقى، يستشعر المعاني اللي احنا لسه بنتكلم عليها، فيراق ويبقى عارف ان هو متراقب وكل شيء متسجل عليه. ده يحدث له ايه؟ القلب لما يحس بالقرب يسكن. انت فاهم؟ انا مثلا بتعامل بشيء من الطيش في غياب ولي امري، اول ما بدات اسمع صوته بدات اعدل من تصرفاتي وبدات اسكن وما اتحركش التحركات دي لانه اعمل له هيبه. هو ده القرب يحدث الهيبه دي، فيحدث المراقبه فيحدث سكون القلب. فهمتوها؟ الثالثه سكينة توجب الرضا بما قسم الله عز وجل وتمنع من الشطح الفاحش. ودي هتتحقق ولسه قايلينها أثر من الآثار، إنه ربنا سبحانه وتعالى ألقى في قلبه هذا النوع من السكون، فتلاقيه على طول بيتلفظ بمعاني وبكلام أحبه إليه أحبه إليه، قدر الله أحب إلي من بصري، ما عنديش أي مشكلة خالص في هذا كله لأني بقرأه بعين البصيرة لسه كنت بتكلم عليها دلوقتي دي، فبقرأها بشكل مختلف، قرأتها بقلبي ولم أقرأها بأعين الناس. يا نهار أبيض حصل لك وجرالك وتعملت، هذا يؤدي إلى الشطح الفاحش، ليه بيحصل فيه ده كله وليه كذا وليه كذا، فيشطح. شفتوا هو بيستخدم معنى الشطح ده اللي هو في الالتفات ده، في الاعوجاج ده، التفاتات القلب دي. إنما الساكن تلاقيه واقف ومطقطق الرأس وهادئ وما عندوش أي مشكلة. نفس الكلام اللي جينا ذكرناه لما اتكلمنا على محن النبي صلى الله عليه وسلم، وقعدنا ساعتها نذكر كلام ابن الجوزي في الصيد وهو يقول ويحدث له كذا وكذا وتطلق بنات ويوضع عليه سل الجزور، وهو ساكن هادئ راضي بما يعامله به مولاه. هذه سكون المعاملة اللي احنا بنتكلم عليه، سكون يوجب الرضا بما قسم الله عز وجل ويمنع من الشطح. طيب ادي درجات السكينة الثلاث. السكينة في القرآن، وهقول ليه السكينة في القرآن عشان الفائدة الذهبية دي اللي ابن القيم هيقولها لنا، ذكرت في القرآن في 6 مواضع. بيقول ابن القيم هو، انا هقرأ لكم من المدارج رأسا، بيقول وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة، وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول والقوى عن حملها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة. أدي الكلام علشان خطر نريح خالص الجماعة اللي بيقعدوا يقولوا احنا منسوسين، جماعة مش عارف مين ومين بيسحروا للإخوة. هو بيقوله انه جات له في اخر عمره شيخ الاسلام نوع من المقاومة الشديدة لهذه الامور من محاربة ارواح شيطانية ظهرت له اذ ذاك في حال ضعف القوة. قال فلما اشتد علي الامر قلت لاقاربي ومن حولي اقرأوا ايات السكينة. قال ثم اقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قلبة، ما حصليش اي مشكلة خالص. ابن القيم بيقول وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرد عليه، فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته. قبل ما اتكلم علشان خاطر الإخوة هيقعدوا يقولوا ادي كلام ابن القيم في المدارج، وابن القيم يعني برضو هم رجال ونحن رجال، ويعني ابن القيم يخطئ ويصيب وما عندناش مشكلة، وانا المعاني اللي الإخوة بيتكلموا فيها دي كأصول ماشي، لكن في التطبيق بس نفهم عن الراجل وننتمس له، لو حتى يا عم خليها عذر، مش هنقول انه هو عن علم، هنقول عذر. اول شيء هو النهاردة شيخ الإسلام عمل رسالة كده وقال لنا ورد الطائفة التيمية بقراءة آيات السكينة عند اضطراب القلب 5 مرات و20 مرة حتى يحدث مش عارف ايه، ولا هذا يندرج تحت اصل عام اللي لسه قايلين دلوقتي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. اذا القرآن فيه شفاء، ده احنا لو قلنا على معنى الرقية الشرعية اعرضوا علي رقاكم ما لم يكن شركة يبقى ما فيهاش مشكلة، فاللي بيرقي في امراض القلوب جيتوا دلوقتي قلتوا عليه مشكلة اعتبروها من باب الرقى، ادي مندرجة تحت اصل عام ومندرجة تحت اصل خاص علشان ما يبقاش فيها مشكلة. رقم ثلاثة، ان الامور التجريبية هذه ما زال الناس يحدث لهم ذلك اشياء. انا اول ما اقرأ صورة كذا او كذا بحس بمعاني ما بحسهاش في سائر الصور، وده شأني انا. ساعات انقل تجربتي لغيري يقول له والله يصدق دايما في الوردة لما اجي اقرأ الايات دي او اصلي بها دايما يحصل لي كذا، يعني لعلها تنفعك، قد لا تنفع كثيرين. وده اللي يفرق ما بين البدعة الإضافية هنا وما بين سنية الأمر أو دخله تحت المخالفة أو تحت المحظور الشرعي. إيه الفرق؟ إنه النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا إلى الجنة إلا ودلنا عليه. جيد، فالمعنى هنا إن الوصفة بتاعت شيخ الإسلام دي مش هتنفع كل المسلمين، وبقولها بملء الفم، لأنها لو كانت تنفع جميع المسلمين لنص عليها الأمين صلى الله عليه وسلم، لكن هتنفع مع ناس أحوالهم ممكن تكون قريبة من هذا الحال. فالاستشفاء بآيات القرآن ده العلماء بيقولوا كلام ده، أدي تأصيل ثالث ليها. مش قلنا يا جماعة هجر القرآن على خمس ومنها هجر الاستشفاء؟ أدي هجر الاستشفاء، تأصيلها العلمي مهم قبل ما نخش فيه ثنايا المعاني بقى. تعالوا شوفوا آيات السكينة. الأول قول الله تعالى في سورة البقرة. لاحظوا بقى الآيات إيه. الآيات ثلاث آيات في سورة الفتح، آيتين في التوبة، آية في البقرة. هذه الست آيات بتوع السكينة في القرآن. الأولى، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. والآية دي اللي اختلف في تفسير معنى السكينة فيها ابن عباس، وارد عنه وتروا هذا في القرطبي وفي غيره أنه كان يقول كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة إلا التي في سورة البقرة، على إن بعض المفسرين، واسمعوا مثلا كلام الشيخ ابن عثيمين وهو بيوجه هذه الآية، قال التابوت معروف شيء من الخشب أو من العاج يشبه الصندوق، فكان ينزل ويصطحبونه معهم، وفيه السكينة يعني أنه كالشيء الذي يسكنه ويطمئنون إليه. فعلى التوجيه ده مش فيها مشكلة، لأنه كأنه شيء كان له هذا الأثر عليهم، فإذا رأوا هذا التابوت كانت تسكن قلوبهم وتنشرح صدورهم. على هذا التوجيه يبقى كل الآيات فيها الطمأنينة. تعالوا بقى نشوف الآية التالية، قول الله تعالى في سورة التوبة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هذا في يوم حنين، في تلك الساعات الحارجة التي قال الله عنها وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم قال الله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. الآية الثالثة في التوبة، الآية الأربعين، عندما اجتمع المشركون على الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان مكان إبان وقت الهجرة، فلو نظر أحد المشركين إلى ما تحت قدمه في يوم الهجرة لرأى النبي وصاحبه. قال الشيخ السعدي فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة حين انتشر الأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهما، فأنزل الله عليهما من نصره ما لم يخطر لهم على بال، فقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الآية الرابعة، ونبدأ بآيات سورة الفتح الملأة بهذه السكينة من أولها. شوف ثلاث مواضع في سورة الفتح، وكأن أن من فتح الله عز وجل على عبده أن يتنزل على قلبه بذلك. والآية تقول هذا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ففي يوم الحديبية تزلزلت القلوب من تحكم الكفار فنزلت في تلك اللحظات السكينة، والظاهر والله أعلم بأن الحديبية كانت من أشد المواقف التي امتحن فيها المسلمون. يدل على ذلك أن اختصاص هذا الموقف بالذكر في ثلاث مواضع بأن تتنزل السكينة فيها. طبعا يوم الحديبية وموقف سيدنا عمر أكبر مثال يوضح لنا الاضطراب اللي ممكن يحصل. لما نعطي الدنيا في ديننا وبقالنا 20 سنة في المحن دي، وجدنا اللحظة ان احنا نفتك بهم وننتصر عليهم ويكون لنا الغلبة، وانت يعني تداهنهم او يظهر له انه بيقوم بمقام الضعيف. فيقول على هذا: كانت هذه الحادثة من اشد الحوادث التي ابتلي بها المؤمنون. الموقف الثاني الذي ذكر الله فيه تنزل السكينة في الحديبية عند بيعة الرضوان في سورة الفتح الآية 18، قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة. والآية دي مفتاح الدرس كله. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة. هو قلبك يبقى فيه جهاز الاستقبال ده، هتنزل السكينة. قلبك فاسد لا يصلح أن تتنزل عليه السكينة، حيلتفت ويضل السبيل. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأجي الربط برضو ما بين معنى السكينة ومعنى الفتح في هذه الآية. بعد كده الآية 26، وهي الآية 36 من آيات السكينة، والثالثة التي ذكر فيها السكينة في يوم الحديبية. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. فأنزل الله سكينته بهذا التعبير، يرسم السكينة نازلة في هدوء ووقار، نازلة كده توضع في القلب بمنتهى الهدوء والوقار لتحدث هذا الأثر، تضفي على القلوب الحارة المتحمسة المتأهبة المنفعلة بردا وسلاما وارتياحا وطمأنينة. فإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أهمية السكينة، وأن بعض المواقف تحتاج إلى تنزل هذه السكينة أكثر من مرة. يا جماعة، ثلاث مرات وثلاث آيات في سورة واحدة تتكلم عن نفس الموقف، تنزل فيه ثلاث أنواع من السكينة مختلفة في ثلاث مواقف في حدث واحد. فهذا يدل على أن بعض المواقف تحتاج إلى تنزل السكينة أكثر من مرة لأهميتها في تجاوز ذلك الموقف والموفق من وفقه الله. إذن عندما تنزل بك الساعات الحرجة ولحظات الاضطراب، تأمل في حساسية المواقف التي تنزل عليك، وادعو الله عز وجل أن ينزل أثر السكينة في قلبك لتثبت نفسك ويسكن قلبك، وحالة إذ تخرج من هذه النوازل سالما معافيا محققا للمعاملة الباطنة آخذا اللطف الباطني. فهمتوا المعنى؟ هذه الآيات الست كلها تدور في معنى واحد وفي فلك واحد، مواقف صعبة تنزل السكينة فيها هو من أعظم الأسباب لتثبيت القلب. عرفنا الآيات دي، طبعا ده الواجب العملي ان احنا نحفظ هذه الآيات ونتعبد الله عز وجل بتمريرها على القلب وتسكين النفس بها على اساس ان احنا ناخد هذا الأثر. وما ذكرناه من التجربة العملية لابن القيم وشيخ الإسلام تيمية، هذه ترجع الى كل واحد منكم ان يتداوى بها او يستعملها على حسب حالته وعلى حسب استقباله لهذه المعاني. السكينة كما ذكرنا وردت في القرآن في هذه الست مواضع، وقد طولبنا في مواضع، وهذا كما في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن نحقق معنى السكينة. يعني في عندنا أكثر من موضع، هنذكر 6 أو 7 مواضع محتاجين نحقق فيهم السكينة. أول هذه المواطن الصلاة. السكينة تنزل حال الصلاة، وتحتاج أنت أن تسأل الله عز وجل هذا ابتداء، ان انت في الاول خلص تبقى حاطط في دماغك ان انت لازم تبقى ساكن، ما تلتفتش، ما تبقاش عينك زيغه، ما يبقاش قلبك قاعد رايح جاي في كذا وكذا، ما تبقاش رايح الصلاه مهرول، وده يسبب ان انت ما تبقاش خاشع محصل للمعنى الاساس في الصلاه. فاذا حققت هذا، ادي الاسباب، تنزل عليك السكينه المطلوبه التي ينبغي أن تجدها أثناء الصلاة، فالسكينة تنزل حال الصلاة، فينبغي العبد أن يحرص عليها. لهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى إحنا عندنا معنى مختلف. تلاقي الأخ مثلا عايز يلحق تكبيرة الإحرام، فممكن يروح يهرم مش مشكلة، ولو دخل وقعد ينهج الركعة الأولى كلها بس هو جاب تكبيرة الإحرام كده هدأ وما حقق السنة وما حقق الهدف. إحنا للأسف الشديد ظاهريين حتى في معاملة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أهو: وأمره أهم من أي شيء آخر. يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة، ما تجريش على الصلاة، امشي زي ما انت بتمشي، ممكن خطوتك تبقى زايدة شيئا ما، لكن ليس في هذا ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يركض الإنسان إلى الصلاة، وأمرنا أن نأتي الصلاة، وعلينا هذا المقام العظيم، مقام السكينة، لأن العبادة ينبغي أن تتحقق بهدوء وبطمأنينة نفس. أما الإنسان الذي يلهث من شدة الركض والعناء فإنه لا يقبل على صلاته كما ينبغي. لهذا جاء في البخاري من حديث أبي بكر أنه جاء ورسول صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وقد حفزه النفس، ثم ركع ولحق النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل: من الذي أتى وهو راكع؟ فقال: أنا يا رسول الله. فذكر له الحال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد لمثل هذا، وأتي إلى الصلاة وعليك السكينة والوقار. بس لأنه أحيانا وإحنا بنحقق المعاني العالية، وللأسف الشديد ده عندنا في الفكر بشكل عام، ممكن يكون بعض الإخوة مثلا مجتمعين على معنى تعظيم لقدر الصلاة وفي أول الوقت وتكبيرة الإحرام، فلو دخل التاني ده وملحقش وبتاع فهتبقى ليلته ليلة، فهو عايز يدخل ويعمل وأنا كده صليت، النظرات بقى الشذر والمذر اللي هو إيه ده جاي متأخر. التاني ممكن الاربع ركعات صلاهم اصلا ولا هو هنا، بس لو حققهم ومصليهم من تكبيره الاحرام فالكل هيسقف له. التاني دخل ممكن يكون قاعد حزين على الركعه اللي فاتته وانكسر قلبه، لكن للاسف هياخد الطريحه التمام، فهذا مش صح خالص. ولا هنروح نقول التاني يعني فرط وانكسر، اصل التفريط هو اللي هيجيب لك الانكسار، لا هذا ولا ذاك. بس المهم قلبك ايه اللي جواك؟ انا رايح علشان احقق المعنى، وعشان كده انا حاسس ان انا بيني وبين نفسي، حتى سيبك من نظر الناس، مراءه النفس بقى. النهارده خمس صلوات صليت من الركعه الاولى، والله بقى كنا خاشعين كنا غفلين، دي مش قصتي انا، عندي الحديث باخد بظاهره: من صلى لله 40 يوما يدرك تكبيره الاولى كتبت له براءتان، صلاهم حلو صلاهم وحش مش شغلتي انا. فده فهم مغلوط ومش هتحصل. تاخد براءتين من النفاق وبراءه من النار وانت اصلا لا خاشع ولا خاضع ولا محقق لاي معنى في قلبك، يبقى انت واهم. فاهمين المعنى؟ فهو كده النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى هذا المعنى وقال لا تعود. في البخاري من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. معنى الحديث أن جماعة المصلين لا يقومون عند الإقامة إلا حين يرون أن الإمام قام للإمامة، فلما يقوم يقوموا عنده. المسألة فيها خلاف فقهي مش محله، لكن المهم أنه هو إيه؟ وعليكم السكينة، أدخل الصلاة وانت ساكن. يبقى ده أول مقام أو الموطن نحقق فيه السكينة، فين؟ حال الصلاة. اثنين، حال الحج. لما أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة وكان عليه السكينة وكان معه ما يزيد على 100,000 حاج، فكان يقول: أيها الناس عليكم بالسكينة، بالراحة بالراحة، كل ناس مقبلة دلوقتي ورايحين على مزدلفة، ويوم شاق جدا على عرفة، كله عايز يجري ويلحق يقعد في مزدلفة ويبيت بقى في مزدلفة ويرتاح من كذا، فقال: امشوا بس عليكم السكينة، أيها الناس عليكم بالسكينة، عليكم بالسكينة، عليكم بالسكينة. فأفاض النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بالسكينة وبالهدوء الذي يتناسب مع حرمة الحج وحرمة العبادة. فالسكينة مطلوبة من العبد في كل حال، وينبغي للإنسان أن يحرص عليها في هذه النسك خاص. يبقى هذا الأمر الثاني، حالة الحج. ثلاثة، عند تلاوة ومدرسة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي تغشته السكينة. لهذا روى أبو داود من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم وكنت إلى جنبي فغشيته السكينة فوقعت فخذه على فخذي، قال: فما وجدت شيئا أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كادت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد فخذي، تقطعني من كتر ثقلها ومشدة ثقلها، لأن الله عز وجل قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يتغشاه من شدة الوحي شيء عظيم حتى يتفصد من جبهته يعرق عرق شديد جدا، وإن كان في اليوم الشاتي من ثقل الوحي عليه. فلما وقعت فخذه صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد وقال زيد فما رأيت شيئا أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، قال ثم سري عنه فأمل علي وقال أكتب، قال فكتبت في كتف كان معه قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال وكان في المجلس عبد الله ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، فلما سمع فضل الجهاد والمجاهدين قام وقال يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد كالأعمى والأعرج والمريض وغيرهم؟ قال فنزلت السكينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغشيته مرة أخرى، وقعت فخذه على فخذي فما وجدت شيئا أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، ثم سري عنه فقال اكتب، قال فكتبت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ثم استثنى الله عز وجل أولي الضرر كالأعمى والأعرج والمريض فقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. الشاهد إن السكينة كانت تنزل بالنبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الملك، وكذلك هي تنزل عند قراءة القرآن. حديث أسيد ابن حضير الذي في الصحيحين أبلغ مثال على ذلك. كان أسيد من كبار الأنصار، وكان ذات ليلة يصلي صلاة الليل في مربد له فقرأ سورة البقرة، وفي رواية في الصحيحين أنه قرأ سورة الكهف، وكان الخيل مربوطة قريبة منه فقرأ ورفع صوته بالقرآن، وكان أسيد حسنا جميل الصوت، فجالت الفرس وبدأت تذهب وتقبل وتدبر حتى خشي أن تفك رباطها، وكان ولده يحيى إلى جنبه وكان طفلا صغيرا، فخشي عليه من الخيل فسكت عن قراءة القرآن فسكنت الخيل، فعاود القراءة بعد ذلك فجالت الفرس وبدأت تقبل وتدبر حتى خشي على ولده فسكن، فرفع صوته بالقرآن مرة أخرى فتحركت الخيل هكذا وجالت حتى خشي على ولده فسكت، ثم صلى فرفع رأسه إلى السماء فإذا مثل الظل فوق رأسه، شاف سحابة كبيرة فوقه وإذا فيها أمثال المصابيح. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنه حصل البارحة كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير اقرأ، قال فقرأت يا رسول الله فجالت الخيل حتى خشيت على ولدي يحيى فسكت، قال اقرأ أبا يحيى، قال فقرأت يا رسول الله حتى جالت الفرس فخشيت على ولدي فسكت، قال اقرأ أبا يحيى، قال قرأت يا رسول الله حتى خشيت على ولدي فسكت، قال صلى الله عليه وسلم تلك السكينة، وفي رواية تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى عنهم. لو قعدت تكمل تكمل تكمل كانت الناس لو صحيت حتبص تلاقي هذه الصحابة موجودة يراها كل أحد. فنزلت السكينة ونزلت الملائكة لقراءة أسيد بن حضير رضي الله عنه القرآن، فهكذا شأن القرآن. فإذا تتنزل السكينة بذلك وعلى هذا، ففي هذا الموطن ينبغي أن يكون الإنسان ساكنا، ينبغي أن يكون الإنسان حاضر القلب حال قراءة القرآن. في حتى العلماء بيذكروها تعليقا على حادثة أسيد بيقولوا ما السبب في نزول الملائكة، قالوا عدة حاجات يعني من باب اللطيفة العلمية. السبب الأول قالوا هو عظمة ما قرأ، يعني بعض الناس قالت إنه قرأ البقرة أو قرأ سورة الكهف، فأما الكهف فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قرأها في جمعة أضاءت له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وأما البقرة فمعلومة أنها هي الزهراء التي لا يستطيعها البطلة ويدخل الشيطان بيتا يقرأ فيه هذا، فهذه أو تلك يبقى على هذا التوجيه من فضائل سورة البقرة والكهف. قالوا أن القارئ كان يفهم معنى ما يقرأ ويتأثر به ويخشع له، فكان هذا هو السبب لنزول الملائكة ونزول السكينة، وده اللي يفيدنا احنا انه لو كان على هذا التوجيه يبقى كلما كان الانسان اكثر تدبرا واكثر خشوعا واكثر انكسارا تتنزل الرحمة وتتنزل السكينة بذلك. قالوا السبب الثالث انه كان يرفع صوته بقراءة القرآن وكأنه والله اعلم كان حسن الصوت بالقرآن، فكما كان ابو موسى الاشعري واستمع النبي صلى الله عليه وسلم له ليلة الى قراءته فانصت واعجب بقراءته ايام اعجاب وقال له يا ابا موسى كيف لو رأيتني وانا استمع الى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتك بالقرآن جميل جميل، فقال يا رسول الله والله لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. الملائكة تحب سماع القرآن فنزلوا لذلك. هذا التوجيه، لكن طبعا التوجيه الثاني هو ما يهمنا حتى الأول بالاعتناء بهتين السورتين. كده خدنا موطن الصلاة، موطن الحج، موطن قراءة القرآن. الموطن الرابع الذي ينبغي أن نكون فيه ساكنين وتتنزل فيه السكينة حال الجنائز. قال أبو قلابة كانوا يعظمون الموت بالسكينة، لأنه عادة بيبقى وقت هلع وناس قاعدة تبكي واللي بيصرخ واللي شارد واللي اجري اعمل والحق وسوى والمدافن فين و و و فيغيب معنى التذكر في هذه المواطن. فلذلك ينبغي أن يكون الإنسان أهدأ ما يكون في هذه الأوقات، لا سيما وهو يشيع جنازة أو نحو من هذا، إن كان يريد منها العبرة والعظة لنفسه. فبالتالي عليكم أن تستنزلوا تلك السكينة بسكونكم حال هذا الموطن. خامسا، في الجهاد، حال الجهاد في سبيل الله كما حدث في يوم الحديبية وكما تذكرنا في الآيات التي في سورة الفتح، وكلها كان يدور حول معنى الثبات والجلد والصبر، حتى يستدفع الإنسان ما يكون في هذه المواطن وهذه الأوقات من هم وقلق يصيبه الناس. قلنا قصة سيدنا عمر في هذه المشهورة، وكيف أن الله عز وجل أنزل السكينة على قلوب المؤمنين وعلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، ليكون في ذلك طمأنينة لهم حتى لا يصيبهم الفزع والقلق والخوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أبو داود عن سمرة أنه قال: سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلنا في الجهاد خيل الله. لماذا؟ لأنها الخيل التي أوقفت في القتال في سبيل الله، وحملت المجاهدين الصابرين الذابين عن حوزة الإسلام. وكان يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة. فهذا أمر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحلى الإنسان بهذا، أولا الجماعة لا يشرد، ثانيا تحقيق مقام الصبر والسكينة. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا في حال المعارك يرتجزون بالشعر ويسألون الله أن يتنزل عليهم بسكينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الذين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد وراءهم: أبينا أبينا أبينا، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا تكون السكينة حال هذا المقام، مقام الجهاد في سبيل الله. المقام السادس، عند القيام بمقام العبودية، مقام من مقامات العبودية. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فقالوا: إن السكينة تنزل على أتباع الأنبياء، هذه السكينة تنزل عليهم عند القيام بوظائف العبودية بشكل عام بقى. عشان كده ختمنا به تحقيق معنى من معاني العبودية، سواء في الذكر، في الصلاة، في الصيام، في النسك، في سائر هذه الأمور. إذا كان العبد قائما لله بمقام الذل والخشوع وغض الطرف واجتماع القلب، فإن السكينة تنزل على العبد حالة إذ. دي المواطن. كيف تحقق السكينة؟ هذا هو أهم ما في الدرس، نحققه إزاي؟ اسمعوا إلى هذا الأثر المهم الذي ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب العقل وفضله، وعايزكم تركزوا عشان هو بيقول معادلة وأنا بحب اللي بيدينا المعادلة التراكمية دي، نعمل كذا يتحقق كذا يتحقق كذا. بيقول: قال وهب ابن منبه: المؤمن مفكر مذكر، فمن ذكر تفكر. امشي بقى معايا، البداية فين؟ ذكر. الذكر يشيل الغفلة فيحصل ايه؟ تفكر. فعلته السكينة، فالسكينة تتحقق بعد التفكر. وقنع فلم يهتم، تورث القناعة وتورث الثبات. ورفض الشهوات فصار حرا. وألقى الحسد فظهرت له المحبة. وزهد في كل فان فاستكمل العقل. ورغب في كل شيء باق فعقل المعرفة. يبقى ذكر يترتب عليه تفكر، تفكر يورث الايه؟ السكينة. يحدث له بعد ذلك الايه؟ القناعة. فلا يعد يهتم بتلك الابتلاءات ولا بكلام الناس ولا بمشاغل الحياة، فلم يعد يهتم ويقنع بما يعطيه الله إياه. فلما يقنع يتعلم درس الزهادة. فأول شيء يرفض الشهوات فيتحرر، فما بقاش فيه دلوقتي عبودية لا لمال ولا لنساء ولا لجاه ولا تعيس عبد الدرهم ولا تعيس عبد الخميصة ولا شيء من قبل هذا. جميل. فيرفض الشهوات فيصير حرا. وإذا تحرر القلب تخلص من آفاته، ومن أخطر الآفات الدفينة الحسد، فيلقي الحسد فتظهر المحبة. وكأن المحبة في بطن القلب وعليها غلاف اسمه الحسد. والنظر إلى الناس والاهتمام بهم والدنيويات وهؤلاء من الله عليهم من بيننا والمعاني دي، فإذا زال غلاف الحسد بان الحب اللي راسخ في الوجدان وفي الغريزة فيذهب في كل ثاني، فبالتالي يستكمل العقل، فيبقى هو ده صاحب اللب وصاحب العقل الرصين. فإذا رغب في كل شيء باقي يعقل المعرفة بالله تبارك وتعالى. وكأننا قلنا سبحان الملك نفس المعادلة اللي كنا لسه بنقولها دلوقتي، معرفة بتؤدي إلى معرفة. يعني احنا قلنا المعرفة هتوصلنا إلى السكينة، المعرفة الأولانية دي ذكر وتفكر، وهو دي المعرفة الأولى اللي بتاعت التفكر، ووصلنا في الآخر خالص إلى المعرفة الأم التي نرجو الوصول لها من معرفة الله تبارك وتعالى. إذن أول سبب تتحقق به السكينة الذكر والإيه؟ والفكر عملي. الكلام ده أديه خدنا النظري، يتحقق إزاي؟ الكلام اللي لسه كنا لسه قايلينه حالنا هو، وإحنا بنقول تكوين الحال، فأول ما ذكرناه قلنا هو ده برضو الذكر والدعاء والتفكر في معاني الأسماء والصفات تحقق هذه المقامات. قلنا نعملها إزاي؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. استشعر القرب، استشعر معاني إنك تزيل حجب الغفلة وغيرها، يلين لك قلبك وتتنزل عليك السكينة. المفتاح الثاني مفتاح الانكسار والتواضع، تكلف ذلك حتى يصير الإنسان هكذا. شوفوا الحديث ده ويمكن بيعدي كده ومش مشهور لكن خطير علينا في الصحيحين واللفظ للبخاري. قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان والحكمة يمانية. كلنا حافظ آخر الحديث تقريبا، لكن محدش واخد باله عشان الفدادين وأهل الغنم وانت بتقول الكلام مش بتاعي، يعني على أنه مغزاه بتاعنا. هما مين الفدادين؟ الإمام النووي يقول هكذا، الفدادين بتشديد الدال جمع فداد بدالين أولاهما مشددة فداد، وهذا قول أهل الحديث واللغة. إيه الفديد ده بقى؟ هو الصوت الشديد، الصوت الشديد بمعنى أن تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروسهم. أنت قاعد في العزبة بتاعتك أو قاعد في الشقة بتاعتك اللي كذا أو قاعد في العربية بتاعتك الموديل كذا، فواحد كسر عليك فتبتدي أنت تعلي بقى صوتك وتقول له يعني أنت مش عارف العربية دي بكام، أنت أصلك مش هتغرم اللي هغرمه أنا في قطع غيارها ولا في كذا وكذا، فأنت شايف نفسك بكذا. عز العربية وعز البيت وعز المقام بتاع كذا وكذا وكذا اللي انت فيه. فقال الفخر والخيلاء، عشان كده الكبر في الطبقات الأرستقراطية طافح، يعني من غير ما نقعد يعني نتأول ونحاول نخش يمين وشمال ونقول لا خالص، ده بالعجز اللي بيتعامل بأسلوب جيد لأنه بيفهم ان الكبر، وما زلت أردد الكبر مش غمط الناس بس، اجتماعي جدا بتكلم كويس جدا ومش أنفه في السماء ولا حاجة، ده ابن ناس ولذيذ كده وابن بلد والناس بتحبه. يعني هو مش كده، فين بطل الحق؟ فين بقى ان انت تتكلف هذه المعاني؟ وفين وفين وفين؟ ما تلاقيش بيتحقق وتقعد تشرح له يا ابني في حاجة اسمها ضروريات وحاجة اسمها حاجيات وحاجة اسمها تحسينيات، ليه شغل نفسك بالتحسينيات دي كلها ومقطع قلبك بسببها؟ وليه وليه وليه؟ هتلاقيه في الاخر خالص هيقول لك ما اقدرش، كل اللي حواليا كده وصعب جدا ان انا احقق المعنى ده، فهتلاقي عنده حتته كل بيقول لي نفس الكلام. فمن غير استطرادة فيها الشاهد النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال الفخر والخيلاء، والخيلاء دي اللي تؤدي الى الكبر، الفخر والخيلاء في الفدادين اهل الوبر، عشان هو ده. فانت متصور واحد راكب بتعبيرنا احنا بقى دلوقتي عربيه مثلا 127 ولا عربيه على قد الحل اللي يحب النبي يزق ولا كذا، فالتاني ده اللي هو بتاع اهل الغنم بقى، الغلبان ده بتاع العشوائيات ده هو ده اللي هو ما فيش خالص، هو ده بقى السكينه بتنزل على ده، ادي الحل للموضوع كله، اطلع اطلع في العشاء. فالسكينه في اهل الغنم، قالوا عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم. قال وانما خص اهل الغنم بذلك لانهم غالبا دون اهل الابل في التوسعه والكثره، فلا عندهم فخ ولا عندهم خيلاء، بل تتحقق عندهم معاني الانكسار والتواضع. هو ده عايز تتنزل عليك السكينه، السكينه في هؤلاء في اهل الغنم، يعني في المنكسرين في المتواضعين في من لا يرون لهم وزن ولا قيمه، ولا هو راكن على مركز اجتماعي ولا على رصيد في بنك ولا على شقه في مكان محترم ولا على كذا وكذا. اذا تحقق هذا المعنى يبقى تتنزل السكينه. السكينه تتنزل ثالثا او السبب الثالث بجمع الشمل. شوفوا الحديث يمكن اول مره تسمعوه باللفظ ده برضه، وسبحان الله في الصحيحين بس المره دي اللفظ المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يسروا ولا تعسروا. وايه ولا تنفروا؟ بشروا مش كده؟ اللفظ في مسلم وسكنوا ولا تنفروا. يعني يسروا أي اصرفوا وجوه الناس إلى الله في الرغبة إليه، وردوهم في طلب الحوائج إلى الله. معنى جميل وقفت عليه في أحد الشروح أنه قالوا إيه؟ معنى التيسير معنى إيه؟ يعني خلوا الناس تحب ربنا، خلوا الناس لما يبقى عندهم أي حاجة لا يطلبونها إلا من الله، وردوهم في جميع أحوالهم على الله، فإن اليسر كله عند الله، فالله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولا تعثروا أي لا تردهم إلى المخلوقين في طلب الحوائج وقضائها من عندهم، فإنهم محتاجون إلى مثل ما يحتاج إليهم فيه، هم برضو محتاجين زي ما دول محتاجين، فكأنهم يتجاذبون شيئا بينهم. أنا هروح للي هو أصلا محتاج، ما هو الآخر هيقول لك يعني جبتك يا عبد الله تعني يعني. فيعثر عليكم ويعسر عليكم الوصول، لأنه في الآخر خالص في شيء محدش هيعرف ياخده إلا من قبل الله تبارك وتعالى. نفس الكلام اللي قلناه في أول الدرس لما قلنا إن الخزائن كلها بيده سبحانه وتعالى. سكنوا بقى تصديقا لما قلنا بأن السكون هو الطمأنينة، والله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلا يزال قلب المؤمن في اضطراب في نيل ما يرجوه وكذلك ما يريده حتى يرد إلى الله. فمعنى سكنوا يردوهم إلى الله، فيسكن اضطراب قلوبهم ضرورة واختيارا، ضرورة أنه مش هتلاقي غيره، واختيارا أن أنت تبقى عارف أن هي دي سكتك وملكش غيرها. وسكنوا أي تسكين القلب، ولا تنفروا أي لا تفرقوهم في دلالتهم على غير الله، وردوهم إلى من سواه، فإذا فعلتم ستتفرق بهم المذاهب وتختلف عليهم المسالك والطرق، فحينئذ تحدث الفرقة وحينئذ يكون الشتات. فالسكون يكون بجمع الشمل، وجمع الشمل يكون بأن ترد الناس إلى الله. شفتوا المعنى عجيب، عجيب بمعنى الكلمة. سبحان الله نسيت أذكر لكم المرجع لأنه لأول مرة اليوم أرجع إليه في التفسير. عرفنا دلوقتي ثلاث أسباب أساس يتحقق بها معنى السكون، عرفنا من خلال هذا الكلام كله أن السكينة علامة رضا الله عن العبد كما نصت على ذلك الآيات. والسكينة سمة العلماء وصفة الأولياء، والمتشبه بهم إن شاء الله يكون في زمرتهم. والسكينة علامة اليقين وثقة المرء برب العالمين، وهي فيها طاعة لله وتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والسكينة تثبت قلوب المؤمنين وتزيدهم ثقة وإيمانا. والسكينة تؤدي إلى الرضا بما قسم الله عز وجل وتمنع من الغلو والشطط. والسكينة عند معاملة الخلق تؤدي إلى اللطف في هذه المعاملة وتجلب المحبة وتشيع الألفة. والسكينة تثمر الخشوع وتجلب الطمأنينة وتلبس صاحبها ثوب الوقار. والسكينة تجعل صاحبها ينطق بالحكمة والصواب وتحول بينه وبين اللغو والفحش وكل باطل. وأخيرا السكينة من الأمور التي تسكن الخائف وتسلي الحزين والدجر. ولا تنسوا ما ذكرناه ابتداء في فضائلها، فهي واحد قلنا السكينة السمت الصالح، اثنين قلنا السكينة لباس التقوى قلناها دي المعنى، ثلاثة السكينة قلنا أنها مغنم غنيمة المؤمن الباردة، رابع حاجة السكينة هي اللطف الباطني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا هذا المقام العالي الغالي، أن يرزقنا السكينة والوقار والطمأنينة، وأن يجمعنا وإياكم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.